فقالت له خديجة: يا ابن أم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، أكون حيا حين يخرجوك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم طيب ينشب. ليش ما علم أنه أدركه يومه؟ شو الرسالة يعني؟ مع أن الذي جاءه في الغار جبريل وأنزل عليه اقرأ. هذا وجه من قالوا إنه لم يرسل بعد، إنما نبئ بإقرأ وأرسل المدثر. نعم. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. ليش حزن مع أنه ارتعب في أول الأمر؟ رعب أورثه حب، حتى إن من حزنه كان يهم أن يلقي بنفسه من رؤوس الجبال صلى الله عليه وسلم. وش هالحال هذه؟ لا إله إلا الله، أولها فزع وتاليها هذا التعلق، سبحان الله العظيم. نعم. فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له مثل ذلك. واللفظ لحديث حسين بن مهدي، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق، اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجه البخاري ومسلم، اللهم صل وسلم عليه. وهاتان صورتان من صور الوحي، أشدها أن يأتيه كهيئة صلصلة الجرس، إذا هزيته بصوته وشدته، والثانية أن يأتيه الملك على هيئة رجل، كما جاء في حديث جبريل لما جاء على هيئة رجل لا يعرفه أحد، وربما جاء على صورة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة ومنظرا. ثالثا من صور الوحي ما يلقى في روعة صلى الله عليه وسلم. رابعا من صور الوحي ما يراه في منامه، ومنام الأنبياء وحدهم وحي دون منام غيرهم. خامسا من صور الوحي ما كلمه فيه جبريل مشافهة، وقد رأى نبينا جبريل على صورته مرتين. سادسا من صور الوحي ما كلمه الله به من غير واسطة، وفيه افتراض الصلوات الخمس عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة أخرجه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة 7 يرى الضوء ويسمع الصوت و8 يوحى إليه وأقام بالمدينة 10 أخرجه مسلم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وقدميه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب قلت من هذا قالوا هذا غلام من بني عبد المطلب قلت من هذا الذي معه يتبعه يرميه قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. أعوذ بالله. طيب ما يشكل عليه قوله هذا قالوا هذا غلام من بني عبد المطلب والنبي عمره فوق 40 اللهم صل وسلم عليه وين الغلام هذا من باب التجوز كقولكم هذا ولد آل فلان وإن كان كبيرا ولأن عمه وراءه يكذبه قال إنه غلام بالنسبة إلى من إلى ذكر عمه أبي لهب عبد العزى ابن عبد المطلب والعجيب أن عبد العزى شقيق لمن لعبد الله ولقب بأبي لهب لأنه كان شديد البياض مع حمرة حتى إن وجهه كأنه لهبة نار وهو في النار والعياذ بالله كما توعده الله عز وجل والله جل وعلا لا يظلم فالجزاء من جنس العمل فإن أبا لهب لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو على جبل الصفا نادى قريشا بطنا بطنا ثم نادى بني هاشم ثم نادى صفية وبنته فاطمة لا أغني عنكم من الله شيء أقول لا إله إلا الله تفلحوا قال عمه تبا لك لهذا جمعتنا فتببه الله تبت يدا أبي لهب وتب أعوذ بالله هذا الحرمان الحقيقة ولكن سبق من الله عز وجل الهداية والغواية وإلا أبلغ من أبي لهب أبو طالب لم يؤمن لكنه لم يلق منه النبي ما لقي من أبي لهب وأظن الذي لقي من أبي لهب سببه زوجته فإنها كانت معوانا ومحثاثا له على السوء حتى إنها أمرت ابنيها عتبة وعتيبة بتطليق بنتي رسول الله زينب ومن ورقية والله العالم أن شخصيتها قوية أروى بنت حرب تحكمت في عيالها وتحكمت في زوجها وهي حماة الحطب أم جميل أروى بنت حرب شقيقة أبي سفيان بن حرب أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهي ابنة عمي عبد العزى. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل أن ينضمنا وإياكم في سلك نبيه وآله وصحابته، فإننا وإن كان العمل قليلا لكن نرجو أن الله يجمعنا بهم بحبنا إياهم ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.